كلما دخلت الهمزة على ما نفيد النبي فهي للتقريب. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقوم ذا الحجة بكسر الحاء ويقال ذا القاعدة بفتح القاء، هذا هو الأفصح ويكون العكس، يعني يجوز ذا الحجة ولا القعدة، لكن الأفصح فتح القاء وكسر الحاء. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أن البلد هذا هو مكة، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سوف يتغير. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى، البلدة اسم من أسماء مكة معروف عندهم. ولهذا قال أليس البلدة؟ قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر، لكن كما قلنا أولا تقرير ما سيأتي من تحريم الدماء والأموال. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. أما الدماء والأموال فسبق الكلام عليها وهي واقع، والأعراض هل معناه الغيبة أو انتهاك العرس بالزنا والزواج وما أشبه ذلك؟ كلاهما. الظاهر أن يشمل هذا وهذا كل حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعون بعد الكفار إلى ستلقون ربكم. هذا تقرير لما جاء به القرآن في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأمل قوله فملاقيه حيث أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، يعني عملك سينتهي بلا ملاقاة، وملاقاته ليست بعيدة بل هي قريبة. ويسأل الإنسان عن أعماله وعلى رأسها شيئان، الأول قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تدعون، وهذا للسؤال عن التوحيد. الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا سؤال عن الإنسان. ويسأل الإنسان عن كل عمل، لكن المؤمن يخلو به الله عز وجل ويقابله بذنوبه، يقول تعالى كذا وكذا في يوم كذا ويقف، فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فلا يحاسب كما يحاسب المؤمن، ولكن تحصى أعماله ويخزى بها والعياذ بالله يوم القيامة، وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله فلا ترجعوا بعدي كفارا، وفسره بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض. ولما فسر الكفر بهذا علمنا انه اراد الكفر الذي لا يخرج به الانسان من المله. والدليل قول الله تعالى وان طالبتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فدل هذا على ان هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن المله وهو كذلك. ثم قال عليه الصلاه والسلام الا ليبلغ الشاهد الغائب. الا هنا الاستفتاح وتفيد التوكيد، ليبلغ الشاهد يعني الذي حضر الغائب من لم يحضر، ويشمل من لم يحضر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانه ليس كل الصحابه حجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويشمل ايضا من اتى من بعد فانهم غائبون. واللام هي للامر، والامر للوجوب، فيجب على كل من عنده علم من الشريعه ان يبلغ، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلق لا لم يقل ليبلغ الشاهد الغائب في هذه المساله فقط بل هو عنه. ويدل للعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغوا عني ولو ايه. ثم قال فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه. ولعل هنا للتوقع، وقد وقع، فانه وجد من بلغ اوعى ممن بلغ، يعني افهم وافقه. وجد من فقهاء التابعين من هو افقه من كثير من الصحابه الذين لم يلازم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكذلك من بعد التابعين وجد من هو افقه من التابعين. ثم قال الا هل بلغ، وهذا ايضا استفهام التقرير، يعني انه بلغ عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال نعم نشهد انك قد بلغ وأديت ونصح عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وقوله ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، انكفى انقلب ومال، والملحة أن يكون في الشاة لمع سود ويكون الغالب البياض، والجزيعة القطيعة، والجزع منقطع الوادي، ورواية الكافة جزيعة بالزاي، وقد قيدها بعضهم جزيعة بالذال وهو وهم. قال الدارقطني قوله ثم انكفى إلى كبشين إلى آخره وهم من ابن عون فيما قيل، وإنما رواه ابن سيرين عن أنس. قلت إنما نسب هذا الوهم لابن عون لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن سيرين أيوب السختياني وقرة بن خالد، وانتهى حديثهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر عند قوله ألا هل بلغت في رواية أيوب، وزاد قرة إلى هذا قالوا نعم قال اللهم اشهد. وبعد قوله ألا هل بلغت زاد ابن عون عن ابن سيرين عن أبي بكرة ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. وهذا الكلام إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى على ما رواه أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك على ما ذكره مسلم في الضحايا عنه. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها، فكأن ابن عون اختلط عليه الحديثان فساقهما مساقا واحدا، وأن ذلك كان في خطبة عرفة، وهو وهم لا شك فيه. وقد فهم بعض علمائنا أن يوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بما ذكره في هذا الحديث. وفيه نظر، غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم تعلمونه أعظم؟ قالوا: يومنا هذا. وهذا حجة واضحة على ذلك، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج. لأن هذه الخطبة كانت في منى، والرسول صلى الله عليه وسلم في منى لم يذبح غنم، وإنما ذبح إبلا نحر إبلا، فلعله اقترب على العون فخرق حديث الأضاحي مع حديث الهدي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون أنه قال: قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. حا: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر وأعراضكم، ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. هذا عندي يقول فيه أن أولياء المقتول هم الذين يباشرون القصاص من الطعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى ولي المقتول، ولكنه توجه أو شفع به. والنسعة هي حبل من الجلد يظهر كما تظهر رؤوس النساء ويقال به البعير. فننظر إلى هذا الحديث ففيه جميع الأقوال. أولا أن الغضب قد يؤدي لصاحبه إلى ما لا تجوز عقباه، لأن هذا الرجل الذي غضب أشياء به الغضب إلى قتل نفسه، وقتل النفس من كبائر الذنوب. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصي. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل أنه غضوب، وإلا لأوصاه بالتقوى لأنها أعظم وصية. ولكن ما دواء الغضب؟ دواء الغضب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا استعاذ من الله إذا استعاذ بالله من الشباب الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يشاء، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداده من هذه الجمرة. والمتكلمون يقولون إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والحديث أولى وأدق أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور القلب. هذه الاستعاذة من الشرارة. شيء آخر، يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. شيء ثالث، يصلي، لأن الصلاة طمأنينة وسكون. شيء ثالث، إذا كان قائما. شيء رابع، إذا كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع. كل هذه من الأدوية التي يتقى بها الغضب إذا وقع. لكن ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغضب، لقول رسول الله عليه وسلم لا تغضب، يمرنها ما استطاع ويجعل يتلقى الأشياء التي تغضبه بجروح حتى لا يكون منه غضب. والغضب يؤثر حتى على صحة الإنسان، يعني هو يؤثر على تصرفاته ويؤثر حتى على صحته، فإنه من أسباب احتقان الدماء والعروق وحصول الضغط وما إلى ذلك. فإذا قال قائل: إذا نفر الإنسان غضبه فهل يؤاخذ به؟ نقول: أما ما كان من حقوق العباد فإنه يؤاخذ به بلا شك، وأما ما كان من حقوق الله فلا. إذا اشتد غضبه حتى كان لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فإذا غضب غضبا شديدا وقتل الإنسان فإنه يقتل. إذا غضب غضبا شديدا وسب الدين فإنه لا يقتل، لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد. الكلام الذي يكون من شدة الغضب بحيث لا يدري الإنسان ما يقول، كالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا يدري ما يقول. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا كان الإنسان يخطئ من شدة الفرح فهو يخطئ من شدة الغضب، فلا يكفر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، قال: الغضب ثلاث أقسام. الأول ابتداء، والثاني وسطي، والثالث غائب. أما الابتداء فيقول إن العلماء مجمعون على أن طلاقه يقع، يعني على أن الطلاق فيه يقع، والابتداء هو الذي يتحكم الإنسان فيه بنفسه ويستطيع أن يتصرف، لكنه غضب. هذا لا شك أن أقواله معتبرة، فطلاقه نافذ، وجميع ما يترتب على أقواله نافذ. الثاني الغائي الذي يصل إلى حد لا يدري أبو الأرض هو أو السماء. نعم، استمعوا ما أقول. هذا لا يقع طلاقه بالانتباه، فعندنا طرفان أحدهما يقع بالاتفاق والثاني لا يقع بالاتفاق. الثالث الوسط هذا هو محل الخلاف، الذي يعني ما يقول لكن كأنه مكره على القول، يعني غضب غضب عليه فتكلم، ولو كان باختياره وترويه ما طلق. فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقع ولا الراجح أنه لا يقع، لأنه ليس عنده ذاك التصرف التام، فهو كالمكره على الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث تأكد الشفاعة في رفع القصاص عن القاتل، لا سيما في مثل هذه الحالة. حال هنا مغاضبة والرجل غضبان، ولعله تصرف تصرفا فالمكره عليه، وهذا هو السر والله أعلم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن قتله فهو منه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع القصاص عن هذا الرجل لكونه غضبان فهو كالمكره. ولهذا طلب من صاحب القصاص أن يعفو عنه ولكنه أبى، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة احتمال أن يكون غضبه شديدا لا من نفسه. وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا اقتص من القاتل فهو معلوم، معلوم له في ذلك النفس بالنفس. لكن من باب الاحتياط أن لا يقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على فيما سبق. جاءت الأحاديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض، فكيف يتخلص الإنسان منها؟ نقول أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق، إما المجني عليه إن كان باقيا مثل أن تكون الجراحة في شيء من جسده، وإما بتسليم نفسه لأولياء المقتول. بالنسبة للأموال يردها إلى صاحبها، فإن مات صاحبها فإلى ورثته، وحينئذ يجب أن يتثبت فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المال، أو إذا وكلوا أحدهم وكالة شرعية يعطيه المال ولا يفرط في هذا الأمر. أما الأعراض فإن لم يعلم له وارث فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه، وصاحبه هنا هو الوارث لأنه انتقل من الميت إلى الوارث. فيبقى إذن حق الميت لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى إيش؟ إلى أن مات ولم يرده عليه. هذا إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحلله، يذهب إليه ويتحلله، وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان يعتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. بسم الله الرحمن. كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدنا وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امراتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع الأعراب. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن البسور بن مخرمة أنه قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبدنا وأمة. قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا الآخر أخير تضمن شيئين. الشيء الأول دية الجنين يعني الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة الغرة من الشيء أحسنه وأفضله، ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان. وأفضل الأموال هم الأرقة، ولذلك قال غرة عبد أو أمة، يعني إما ذكر وإما أنثى. وقدر الفقهاء رحمهم الله أن تكون قيمة الغرة 10 دية الأم، يعني 5 من الإبل. قالوا فإن لم يوجد عبد قيمته 5 من الإبل أو أمة قيمتها 5 من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل، يعني 10 دية الأم. هذا إن سقط، إذا سقط ميتا. وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفخ فيه الروح، وأما قبل ذلك فليس فيه غرة، لأنه لا بد أن يكون إنسانا قتل، ولا يمكن أن يكون إنسانا قتل إلا إذا نفخت فيه الروح. الشيء الثاني دية شبه العمد، دية شبه العمد على العاقلة. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، يعني كالعصا والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك، فهذا شبه عمد. لا نسميه خطأ لأنه متعمد، فإن الضارب تعمد الضرب، ولا نسميه عمدا لأنه لم يقصد قتله، حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا، فهو في منزلة بين العمد المحض وبين الخطأ المحض. والفقهاء رحمهم الله ألحقوه بالعمد المحض من وجه وبالخطأ المحض من وجه آخر، فقالوا إن الدية فيه مغلظة كدية العمد، وهي على العاقلة كدية الخطأ، لأن دية الخطأ على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور الأغنياء، فذو الفرض ليسوا من العاقلة. فإذا قتل شخص خطأ وله أخ شقيق وأخ من أم، فأيهم العاقلة؟ الشقيق، لأنه عاصب، والأخ من الأم ليس من العاقلة، فلا يحمل شيئا. ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب الحال، إذا تساووا في الغنى فالأقرب يحمل أكثر، وإذا اختلفوا فالأغنى يحمل أكثر، والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه كالقاضي، فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه. فإن قال قائل كيف يكون أي الضمان على غير الجاني، فالجواب أن الجاني لم يتعمد، والخطأ يقع كثيرا، وهذا من باب التعاون، ولا أحد أحق بالعون من العصبة العاقلة. وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه أصل، ومنهم من قال إنه فرع. فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا، وإذا كان فقيرا تحمل. وقال آخرون بل هو أي تحميل العاقلة أصل، لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا، وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا. ومنهم من قال ليس عليه شيء أبدا، والعاقلة أصل، ولو كانوا فقراء فإنه يودى من بيت المال، فإن لم يكن بيت المال مستقيما سقط حق. أولياء المقتول ولو كان القاتل من أغنى عباد الله. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.